بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني طول الليل الناس قاعدة تفكر مين يا ترى اللي هياخد الراية ديت، من يكون صاحب هذه الراية، من يكون صاحب هذا الفضل الكبير، من إنه يحب الله عز وجل ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يتمنى أن يعطى هذه الراية، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتمنى الإمارة إلا يومئذ، لم يتمنى الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لماذا؟ أيوة، لهذه الشهادة أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح القوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان أرمد، كان في عينه رمد، فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت كأن لم يكن بها مرض، ثم أعطاه الراية وقال له صلى الله عليه وسلم: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيئا، ثم وقف وصرخ: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ مشى خطوات ثم وقف: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ أخذ الراية ومشى، لكنه لم يعرف كيف سيكون القتال وعلى ما سيكون القتال، فتوقف ولم يلتفت. لماذا؟ طاع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت، وصاح بصوته: على ما أقاتل الناس؟ فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي نريد أن نقوله: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. إلى متى تسير؟ إلى متى تمضي؟ وامضوا حيث تؤمرون. إلى متى؟ حتى يفتح الله عليك. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نمشي ولا نلتفت، لأن الأعداء حولنا كثير، وهذه الأسهم المسمومة ترمى علينا من هنا ومن هناك، وهذه الأقلام المأجورة تكتب علينا من هنا وهناك. ولو أننا نظرنا لكل من يتكلم وأخذنا نرد على هذا ونرد على هذا، لن نسير في طريقنا ولن نصل إلى ما نريد. هل سنتغافل الأحداث؟ لا، لن نتغافل الأحداث، ولكن مهما كانت الأحداث عظيمة لابد أن تستمر المسيرة، مهما كانت الأحداث عظيمة لابد أن تستمر المسيرة حتى نصل إلى أهدافنا. نحن لنا مهمة ولنا غاية في هذا الوجود. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أمرنا الله عز وجل أن نعبد خلقه له، فنحن لنا مهمة أن نعبد الناس لله تبارك وتعالى، وأن نأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، أن نعبر بهم إلى بر الأمان. هذه مهمة عظيمة، مهمة خطيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحابه هذه المهمة. فربعي رضي الله عنه حينما يذهب إلى رستم يقول له: ما الذي جاء بكم إلينا؟ ربعي بن عامر رضي الله عنه يرد بكل وضوح وبكل قوة: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن الرسالة واضحة: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة لم يتطلع إلى بناء دويلة صغيرة في مكة أو في المدينة، لكن مع شدة الألم وشدة التعذيب والاضطهاد والحرب كان يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إذن المهمة عظيمة الذي ينبغي أن نؤديه كبير: الأرض بأسرها، الأرض بأسرها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج ملك هذه الأمة يومئذ عن شبه الجزيرة العربية، لكن بعدها امتد الفتح وامتد النصر، ولا يزال دين الله تبارك وتعالى ينتشر في كل ربوع الأرض. بمن؟ بهذه الطائفة المؤمنة التي عرفت أن أعظم مهمة لها هي مهمة الأنبياء، تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. إذن لا ينبغي أن تصرفنا الأحداث عن هذه المهام العظيمة. سنشتغل بالأحداث شيئا ما، لكنها لن تشغلنا عن الطريق الأصلي، الطريق الرسمي الذي ينبغي أن نسير فيه. ثم هناك بناء يجب علينا أن نتممه، بنائي أنا وأنت. نحن نحتاج إلى البناء. ماذا نستفيد إذا دخل الناس كلهم الجنة ودخلنا نحن النار؟ ما الذي نستفيده؟ مر أحد إخواننا على شجرة في سوق، وكان تحت هذه الشجرة رجل يبيع بطيخ والأولاد يلعبون. شجرة ضخمة كبيرة، أوراق جزء ضخم. فمر رأى الأولاد يلعبون والشجر والبطيخ، ثم رجع فوجد الشجرة انكسرت. ذهل وتعجب، ما هذا وكيف كسرت؟ اقترب فوجد الجزء قد سوس، الجزء مسوس. هو الجزء ده سوس من شوية؟ يعني هو لسه مسوس دلوقتي؟ وما ده كان بيحصل؟ الجزء بيسوس من زمان، من زمان قوي، والجزء عمال يسوس، عمال ينخر فيك ينخر فيك ينخر فيك وياخد من التزامك، لغاية ما بقيت انت شكلك جميل زي الشجرة بالضبط، جميلة كبيرة، الناس بتنتفع بيها وتستظل تحتها، وبتاع البطيخ كمان قاعد تحتها، والأولاد يلعبون تحتها، لكنها كانت من الداخل تنهار، ومع أبسط ريح، مع أبسط ريح تهتز هذه الشجرة فتنكسر، فيبدو ما كان فيها من خور وضعف وانهيار. هذا الانهيار لم يكن وليد يوم، لكنه وليد أيام، بل شهور، بل أعوام، وليد التقصير في طاعة الله عز وجل، وليد التقصير في مراقبة الله سبحانه وتعالى، وليد التقصير في هذا البناء الداخلي الذي ينبغي أن نتممه. نحن لن نستطيع أن نحقق النصر إذا كانت قلوبنا ضعيفة أو خاوية، أو كنا كجزع الشجرة التي انهارت بعد ما كانت نافعة لغيرها والناس يستظلون بظلها، فجأة انكسرت. انكسرت. إحنا ممكن ننكسر إمتى؟ كل واحد مننا ممكن ينكسر إمتى؟ في طاعات كتير إحنا ممكن نكون بنتغافل عنها ولا نأتيها، مع أنها مهمة جدا، وكنا زمان مع بداية التزامنا لا نفرط فيها أبدا. مع بداية التزام تدخل المسجد، بتصلي تحية المسجد، وبتصلي الفرض، وبتصلي السنة، وبتدرك تكبيرة الإحرام، وبتختم الصلاة، وتذكر الله عز وجل في بعد نهاية صلاتك، وكان بالليل ممكن تصلي قيام، واثنين وخميس ممكن تصوم، وثلاثتاشر واربعتاشر وخمستاشر صايم، وتتصدق وتعمل كل خير وبر. لكن شوية شوية بدأنا نقصر في تكبيرة الإحرام، ونفوت الصلوات، ونضيع صلاة الفجر، ونضيع، بقينا دايما مسبوقين، دايما مسبوقين، دايما نبص ورا نلاقي الإخوة، نلاقينا فين؟ نلاقينا ورا. اللهم من قدام؟ من قدام الجداد، الجيل الجديد. طب وبعدين؟ طب وانت هتبقى شجرة، هتبقى شجرة، ما انت بعد كده هتبقى شجرة، شكلك جميل وملتزم منضبط، قصر الصوب ملتحي، شكلك بتحافظ على الصلوات، لكن في الحقيقة ما هي ذنوب الخلوات، ما هو القلب، على ما يحتوي. هذا بناء خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، زي الجبال، أعمال صالحة حسنات زي الجبال. شوف بقى الجبل كم هو قوي متين راسخ ثقيل. يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله عليهم هباء منثورا، لا قيمة لها ولا وزن لها، غبار ملوش وزن. يجعلها الله عليهم هباء منثورا. الصحابة انزعجوا اترعبوا، قالوا صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا علنا نحذرهم عشان ما نبقى زيهم. قال: أما إنهم إخوانكم من جلداتكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون. يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون. مين اللي بياخذ من الليل؟ عوام الناس ولا خواصهم؟ ده خواص الناس، ده خواص الناس، يعني ممكن يكون أنا وإنت، ده خواص الناس الذين يأخذون من الليل كما تأخذون. أمال إيه المشكلة؟ إيه الموضوع؟ إيه اللي خلى الجبال دي كلها تنهار وتبقى مش رماد، تبقى غبار لا وزن ولا قيمة؟ قال: أما إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعصي ربه سرا فينهار البنيان من الداخل، ينهار ينهار حتى يصبح كهذه الشجرة. احذر أن تكون كهذه الشجرة، ينتفع الناس بظلك، ينتفع الناس بوجودك، لكن لما هتنكسر هتيجي عربية القمامة وتشيل الشجرة والناس راح تنساك، حتى شكلك راح يتنسى، اسمك راح يتنسى، وهيحطوا في المكان ده شجرة جديدة تعرف تطلع من جديد وتعرف تحافظ على نفسها. إذن هناك بناء خطير. ما الذي نفعله نحن؟ نحن نبني أن نهد. ما الذي نفعله؟ نحن نبني أن نهدم. يجب علينا في طريقنا أن نحافظ على هذا البناء الذي ينبغي أن يكون هو في أول اهتماماتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ربى أصحابه على طهارة القلب ونقائها وتزكية النفس. بل لقمان عليه السلام يعظ ابنه ويربيه علامة على المراقبة: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يعلم ما دق وما لطف وما خفى، يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. إذن نحن نحتاج وسط هذا الزحام أن نمشي ولا نلتفت، نمشي نحو بناء إخواننا الآخرين، ندعو الناس، نعرفهم بدينهم، فرصة، أجواء مفتوحة، ندعو لله عز وجل. لو أننا انشغلنا بهذا وهذا لن نصل إلى الطريق، لن نصل إلى أهدافنا. تذكرون زمان كانوا بيدرسونا في الابتدائي درس بتاع إيه؟ بتاع السلحفة والأرنب، فاكرينه؟ وقالوا بقى النملة داخلة السلحفة داخلة سباق مع الأرنب، فطبعا اللي يبص كده يقول لك إيه؟ ده سباق خاسر خاسر أكيد طبعا، مين هيكسب؟ الأرنب لازم، أكيد لازم الأرنب، دي نطة واحدة نوصل. إيه اللي بتقولوه ده؟ سلحفة هتساب أرنب؟ مش مشكلة، مش ممكن، مستحيل. لكن الأحوال كانت غير كده خالص. الأرنب أول ما دخل السباق قاعد يلعب يمين وشمال وينط وينام ويأكل من هنا ويأكل من هنا. ليه؟ لأنه مغرور، شايف نفسه، جبت من الآخر أنت، شايف نفسه، حاسس أنه هيوصل، أنا هوصل، أنا أخ معاك كرنيه، أخ أخ خلاص، وكأنك هتعدي على كمين، أخ لا خلاص، مفيش أخ، دي مش هيعدي إلا من أتى الله بقلب سليم، ده اللي هيعديك. فصاحبنا الأرنب ده كان مغرور وكان مخدوع في نفسه وكان حاسس إنه هيوصل بسرعة والموضوع مش محتاج منافسة يعني، فقال أكل براحتي ونط براحتي ونام براحتي ويا سلحفة حصليني، لما تحصلني. هو ده كان خط سيره، وممكن يكون ده خط سير كتير مننا، مش كده؟ ممكن يكون خط سير كتير جدا مننا، حاسس ان هو يوصل بسرعة، إن هو بس يعني هو عارف السكة، الموضوع مش طويل قوي، بنغدر. لكن السلحفة عرفت قدراتها وعرفت إنها سلحفة، وإنها ممكن مهما عملت ما تسبقش الأرنب، لكن مش مستحيل تسبقه. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن لو أنها سلكت الطريق بدون اعوجاج، بدون ما تمشي يمين ولا شمال، ومشت السلحفة وهي كلها أمل إنها تنجح، ومشت في طريق محدود واضح لا يمين ولا شمال، وصاحبنا نام على جنب، راحت عليه نومة، بص انتهى السباق، ومين اللي كسب؟ مين اللي كسب؟ انتوا نسيتوا الدرس ولا ايه؟ السلحفة. مين يتخيل ان السلحفة كان ممكن تكسب، كان ممكن تفوز؟ امشي ولا تلتفت، لابد ان نسير في طريقنا نحو اهدافنا المحددة. اهدافنا بوضوح تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، تعبيد الناس لله عز وجل. هدفك لازم يبقى واضح، والهدف دوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده ايضا بوضوح. في الكعبة يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الأشقى ويضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفع رأسه. النهاردة لو أنت ساجد واحد كب على ظهرك مية، إلا يحصل هتقوم منفوض. لا، دلقوا وضعوا على ظهره صلى الله عليه وسلم سلى الجزور ولم يقم، لم يتحرك، ثم رفع رأسه حين أراد أن يرفع، ثم سجد ورفع وجلس، ثم انتهى من صلاته وقال اللهم عليك بقريش، بس اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لكن قريش أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصرفه عن أمره هذا شيء، عرفت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ده مش ممكن يصرف عنه. علمت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يصرفه عن أمره هذا شيء، فانحرفت إلى مساومات، انحرفت إلى تعذيب أصحابه رضي الله عنهم. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على سمية وعمار وخباب وبلال ويقول صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. يتألم لآلمهم ولكن يصبر لأن الطريق واضحة. ثم بعد ذلك يساوموه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إذن القضية واضحة، مهما عملوا النبي صلى الله عليه وسلم أمامه طريق واضحة يسلكها دون انحراف دون اعوجاج. هكذا سلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام بعد ما يرزق بإسماعيل، ونحن نعلم امرأة عاقر وزوج كبير، بعدها يرزق بمولود، يؤمر أن يترك الأم ووليدها على جبل الصفا، فيأخذهم ويذهب بهم إلى جبل الصفا ويتركهم وينصرف، وضعهما وانصرف. فنادته هاجر يا إبراهيم فلم يجبها، يا إبراهيم فلم يلتفت إليها، يا إبراهيم فلم يلتفت إليه، حتى قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. انتبه، لم يلتفت إبراهيم عليه السلام، وضعهما وانصرف لم يلتفت. لكن إبراهيم عليه السلام ذو قلب ومشاعر فياضة، حنون، أواه، منيب، نزل إلى بطن الوادي وتوجه إلى ربه تبارك وتعالى، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. القلب ينبض بالمشاعر، ولكن هل نترك طريقنا؟ هل نترك أهدافنا؟ هل ننحرف عنها؟ لا. ثم مجزأة ابن ثور رضي الله عنه خاض مع أصحابه مخاضة، يريد أن يعبر إلى نفق أو إلى مدينة تستر، مدينة في بلاد فارس، أراد أن يدخل إليها، وهذه المدينة لا يدخلها إلا من نفق مظلم به ماء. فأخذ 300 من أصحابه الذين يجيدون السباحة، يعني دول قوات خاصة، يعني مدربين، يستطيعون السباحة ويستطيعون الضرب بدون دروع، يستطيعون أن يفعلوا هذا. ثم خاض بهم هذه المخاضة، دخل بهم هذا النفق المظلم وأخذ يسبح ويدخل يدخل حتى عبر، فنظر فإذا حوله 80 رجل فقط. 80 رجل فقط، يعني النفق ابتلع كم؟ 220 من خيرة أصحابه. ماذا يفعل؟ يقف يندب حظه؟ ماذا يفعل؟ يحزن عليهم ولا يستكمل المسيرة؟ لا، يحزن، سيحزن، ولكن تستمر المسيرة بهؤلاء النفر فقط، يخوض المعركة وينتصر ويفتح الأبواب ويدخل الجيش وينتصر المسلمون. إذن مهما كانت الأحداث صعبة وشديدة لابد أن تستمر المسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وكان هذا الخبر مفزعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فزع عمر ودهش عثمان رضي الله عنه، زهل عثمان رضي الله عنه، وأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما تأكد من وفاته صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة مرددا قول الله تبارك وتعالى: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم ماذا؟ هذا قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحمل المسؤولية ويحمل الراية ويقود الدولة، وتستمر المسيرة في أعظم من مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تستمر المسيرة. إذا نحن نحتاج أن تستمر مسيرتنا ولا ننشغل بهذه الشواغل التي حولنا. كما تعرفون لو أن كل من يعوي تلقمه حجرا سيصبح هذا الحجر غالي الثمن، أن كل كلبا ألقمته حجرا لصار كل حجر بمثقال، يعني يبقى بالفلوس بعد كده تيجي ترمي يقول لك ادفع. احنا مش ممكن بقى نفضل نلقي الأحجار على كل من يرمينا بها، لكننا في كثير من الأحيان نغض الطرف عنها ونتركها. لماذا؟ أحيانا يكون عدم الرد في تصغير وإهانة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقف أبو سفيان بعد ما انتصر وينادي ويصرخ في القوم: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجيبوه. فقال: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تجيبوه، فلم يجيبوا أحد. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوا. كررها 3: أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوا أحد. قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ لماذا؟ لماذا لا نجيبه؟ لماذا لا نجيبه؟ لا يستحق الإجابة، احتقار له، تصغير لشأنه. لكنه لما رأى، لما أبو سفيان رأى أنه انتصر وقتل هؤلاء 3، فرد عليه عمر بن الخطاب وقال له: أخزاك الله يا عدو الله وأبقاهم لك. أبقاهم لك يعني موجودين. إحنا بنقولهم لشمعنا 3 دول؟ خايف من دول ليه؟ خايف من دول ليه؟ رأس الأمر، أسس هذا الدين، أعمدة. هل نحن أعمدة؟ هل نحن ممكن أن ندخل مكان فالناس ترهبك؟ يعني مش انت مش تدخل عليهم بسيوف، يعني الناس ترهبك. يعني انت لو دخلت في مكان عملك، هل ممكن نتخيل كده ان صاحب العمل يقول خلاص الناس دي كلها تصلي دلوقتي؟ ليه؟ اصل الاخ فلان دخل يبقى دول لازم يصلوا. هل ممكن احنا فعلا نبقى كده؟ لو حلينا في مكان او دخلنا في مكان، هل ممكن ان المكان ده يتحول والناس تبقى فاهمة ان بوجودك يتم التحول؟ ولا احنا اضعف من ذلك؟ نحن نحتاج ان نكون على درجة كبيرة من نشر هذا الدين العظيم المبارك. الله تبارك وتعالى امر الانبياء، بل امر لوط عليه السلام ام يمضي ولا يلتفت منكم احد، وامضوا حيث تؤمرون. إذن المضي في الطريق أمر مشروع، أمر مطلوب، لابد أن يتم أن نمضي في طريقنا ولا ننحرف عنه، لا نتخلف عنه. لو نظرنا لهذا الغلام في قصة الساحر، من الذي علم الغلام؟ من؟ الراهب. راهب معلم واحد يعلم تلميذ واحد، قد ايه درجة الحب والألفة والمودة الموجودة بين المعلم وبين تلميذه، لكنهم يصلون إلى الراهب ويقتلوه. حزن الغلام أم لا؟ حزن، لكن استمر في دعوته أم توقف؟ استمر في دعوته. ثم أتوا على جليس الملك وقد آمن فقتلوه، حزن عليه الغلام أم لا؟ حزن، هذا ثمر دعوته، حزن، ولكنه لم يتوقف واستمر يدعو لدين الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أنه مطارد، أنه مطارد وأنه مطلوب، وظل يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى حتى أتي به إلى الملك وكان ما كان. وبعدها آمن الناس، آمن الناس بالله تبارك وتعالى، يعمل لآخر رمق، يعمل بوضوح نحو الهدف الذي يريد. إذن ينبغي علينا أن نسلك هذه الطرق وبقوة، ومهما كانت الشائعات، ومهما كانت يعني الأراجيف التي ترمى علينا، ومهما كانت التهم التي تلصق بنا، لا نعبأ، لا نعبأ. تعرفون السفينة؟ السفينة في البحر أحيانا تجد فيها إيه؟ طحالب لزقة على جدار السفينة. هذه الطحالب لزقة على جدار السفينة، فبيقولوا إيه؟ يقولون إن السفن، إن الطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة، إن الطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة. هذا تحلب لزق على المركب، وده تحلب لزق بيضر المركب، لكن هو في الحقيقة التحلب ده من طبيعته إن هو رخو، وإن هو يعني مفيش نسبة احتكاك، فإذا صارت السفينة كان يساعدها على الحركة، كان يساعدها على الحركة، أملس التحلب ده أملس، فلما تمشي السفينة لا يكون هناك احتكاك قوي بين الماء وبين السفينة، فتندفع هذه السفينة بقوة في الماء. وذلك يقولوا إن السفن، إن الطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة، ولكن بتزودها إيه؟ قوة، وتزودها سرعة. ولو نظرنا لما نحن فيه الآن، وهذه الأسهم وهذه الأقلام المسمومة الذي تكتب، طبعا الإنسان يتعجب، كل صباح تبص تلاقي جرائد مليانة، مقالة هنا ومقالة هنا ومقالة هنا، حاجة تشتت المخ، حاجة تشتت المخ. ده بيصير قضية، دول كتبوها إمتى؟ دول سهرانين طول الليل يكتبوا، يعني طول الليل أعداء الإسلام سهرانين يكتبوا وإحنا نايمين، إحنا نايمين. مضى عهد النوم يا خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة مضى عهد النوم يا خديجة، اليوم يوم العمل، الوقت وقت عمل، ما يكون في نوم، يكتبون ليل نهار، تصبح الصبح تلاقي الصحف مليانة والمواقع مليانة والإلكترونيات مليانة، كل مكان مليان طعن وسب وأشياء كثيرة جدا يرموننا بها. ولكن أقول، من الذي ينصر هذا الدين؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهما فعلوا هذا يكون فيه قوة لنا، كما ذكرت أن الطحالب العالقة لا توقف السفن الماخرة، هي نعم بتضر في شكلها العام، لكن في الحقيقة بتساعدها على الاندفاع. إحنا من زمان، من شوية صغيرين جدا يعني، كنت تطلع في الشارع تسيح تقول لواحد تعالى أكلمك على السلفية، عملتها قبل كده؟ كنت أنت بتقدر تقول له تعالى أكلمك على السلفية؟ هفهمك بس، اسمع كلامي دي حلوة، ما كنتش تقدر تعملها أصلا. النهاردة وانت ماشي في الشارع ممكن الرجل على المقهى يقول لك يا شيخ ايه السلفية والإخوان دول؟ وايه السلفية؟ يعني السلفية دول هيقطع الودان ولا النظام؟ وهو اللي بيقول لك من فضلك علمني، من فضلك علمني. النهاردة بتكلم معاه وتكلم مع ده وتكلم مع ده، مش كده؟ النهاردة المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية يتكلم على كام قناة فضائية، يتكلم مع كام إذاعة، يتكلم مع كام كتير جدا. هل احنا كان ممكن صوتنا يوصل للناس دي كلها؟ وعلى رأي الشيخ محمد شكرا للدعاية ايه؟ الدعاية المجانية. شكرا للدعاية المجانية. بس احنا طول عمرنا هنعيش على المجاني؟ فين شغلنا بقى احنا؟ لازم نتحرك، لازم أن جهد، لازم أن بذل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن هيفضل طول عمرنا احنا كده مستكنين؟ ولا لازم نتحرك؟ لابد أن يكون في جهد، لابد أن يكون في بذل، لأن هذا الدين دين عظيم. والحسن البصري رضي الله عنه يقول إن الإسلام يتمثل يوم القيامة، فيقول ينظر في أوجه الناس ويقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. وقف كده نسمع شوية. هو لو اتبص في وشك يوم القيامة، لو اتبص في وشك يوم القيامة ماذا يقال لك؟ انت نصرت ولا خذلت؟ انت نصرت ولا خذلت؟ تخيل الإسلام يقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. من أنت؟ أنت من ينصر الدين أم من يخذل الدين؟ أبو سفيان في هذه الغزوة قال بعد ما سأل على أبو بكر، بعد ما سأل على عمر رضي الله عنه، بعد ما سأل على هؤلاء وعرف أنهم أحياء باقين ماكثين، فقال أعلو هبل. الموضوع دخل في عقيدة، دي دجين رغم أنها وثنية لكن عنده عقيدة. دول أعلو هبل يعني يظهر دين هبل، لتظهر العلمانية، لتظهر الليبرالية، لتظهر الاشتراكية، لتظهر هذه الأديان الباطلة. أعلو هبل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول ألا تجيبوا، بعد ما كان في أول مرة بيقول لهم إيه؟ لا تجيبوا. هنا ألا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هذا المعنى لازم تستشعره، الله أعلى وأجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا لابد أن نكون أعلى من الشهوات، أعلى من الذنوب والمعاصي، أعلى من الشرك والكفر والنفاق. هكذا ينبغي أن نكون. موسى عليه السلام لما أرسله ربه تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل وأخذ يدعوهم إلى الله عز وجل ليعرفهم بالدين، ثم انتهى الأمر إلى هذه المناظرة العملية، فقالوا لموسى عليه السلام إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال موسى بل ألقوا. طب أنت إيه رأيك لو أنت في حوار مع واحد، تدعه هو يتكلم أولا أم تتكلم أنت أولا؟ فخليه هو يتكلم الأول، هو يأتي بكل ما عنده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ترك أبو سفيان صلى الله عليه وسلم، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، فرغ كل اللي عنده. وبعد ما فرغ كل اللي عنده صدمه عمر رضي الله عنه بأنهم أحياء أخزاه الله، أنهم أحياء. هنا موسى عليه السلام يتعرض لهذه المناظرة، فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال موسى عليه السلام قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى خاف عليه السلام من إيه؟ من يقول موسى خاف عليه السلام من إيه؟ أو على إيه؟ اشتباه. اشتباه إن الناس ممكن، خد بالك أنت النهاردة بتكلم ناس كتيرة تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، بتقول له صلي اعمل، بتحببه في الدين وهو فعلا بيصلي معك. طب لو هو سمع ان خلاص ان بكره اخواننا هنكب ميه النار على وش المتبرجات، والمش محجبه هنشد شعرها، لا وكمان ممكن نخطفها ونشغل خدمه اخطفني شكرا، ولو نفدت اليوم وحدش اتخطف يبقى نمد ايه؟ نمد العرض يوم كمان، مفيش مشكله. لما يسمع ان في خطف وفي ميه نار وفي متبرجات وفي قطع ودان يقول لك يا عم الشيخ ده وهدم أضريحة. دخلنا في الأضريحة أنت بقى. وهدم أضريحة المشيخة الأزرية هنا كلها أصلا. وهدم أضريحة. طبعا أنت بعيد عن الأضريحة. كويس. وبعيد ويقول كل هذه يقول إيه عم الشيخ ده كله. فممكن يتهز، ممكن يخاف، ممكن يرجع عن الطريق. وموسى عليه السلام خاف من كده، خاف لحسن المؤمنين اللي لسه امنوا دلوقتي، لسه مؤمنين دلوقتي، خاف لحسن ايه لما يشوف الحبال والعصيه بقت ثعابين، خاف ان هم يعودوا يرتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. مش خاف على نفسه. الداعي لله عز وجل يعلم ان الله معه، ان الله ناصره، ان الله مؤيده، فهو لا يخاف على نفسه ولكن عنده توكل على الله سبحانه وتعالى. فبعد ما أوجس في نفسه خيفة، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. مهمة جدا، إنك أنت الأعلى، أنت أعلى من الشرك، أنت أعلى بإيمانك من الكفر، أعلى بإيمانك من الذنوب والمعاصي، أعلى بإيمانك من ألاعيب الشياطين، إنك أنت الأعلى. هل أنت تشعر بهذا السمو، بهذا الارتفاع؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هكذا جند الله عز وجل الذين يخدمون في هذا الدين ويعملون لخدمة ربهم ودين ربهم تبارك وتعالى، إنك أنت الأعلى، لا تخاف. لابد أن تتعامل مع الناس بعزة، أنت صاحب هذا الدين، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عزنا في الإسلام، رفعتنا في الإسلام، علو شأنك وقدرك في الدنيا بالإسلام وفي الآخرة برضو بالإسلام. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هل نحن نستشعر هذا المعنى؟ ولا احنا بنستشعر إن احنا مهزومين وإن الناس كلها بتهجم علينا، والعلمانيين بيهجمونا، والإبراريين بيرجمونا، والاشتراكيين والديمقراطيين والنصارى كله بيهاجمنا، بننكسر بنطاطي؟ لا، ارفع رأسك انت مسلم، ارفع رأسك انت مسلم. ما ينفعش. عمر الخطاب لما لقى الشاب منكسر كده عمل فيه، طبطب عليه ولا علاه بالدرة عشان يرفع رأسه، يعتز بدينه، مش يتكبر، مش يتعالى، مش يعجب بنفسه، لكن يرفع رأسه لأنه مسلم. مسلم هو دوت اللي ينادى عليه يوم القيامة أو قبل يوم القيامة. فعلامة الساعة يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. مين اللي بينادي؟ الشجر والحجر. بينادي على مين؟ بينادي عليك أنت صاحب الدين، صاحب العقيدة، صاحب المنهج، إنك أنت الأعلى. ما قالش يا مصري، يا سوري، يا ليبي، ما قالش يا علماني، ما قالش يا شيوعي، ما قالش يا ليبراري، لا، قال يا مسلم، قال يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. لابد أن نرتفع فوق هذه الطعون، فوق هذه الشبهات، لابد أن نرتفع فوق هذه السهام التي تصيبنا. تعرفون الطيارة، الطيارة الحربية، كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. طيارة حربية صغيرة، وبالتالي الوقود بتاعها مش كتير قوي. ثم إنها تخرج لقذف هدف معين، عايز تضرب هدف معين، فتحمل معها كمية من الذخيرة كثيرة أم قليلة؟ ها؟ كثيرة ولا قليلة؟ قليلة. هي طيارة صغيرة تحمل معها كمية من الذخيرة قليلة، يعني تكفي لضرب الهدف. طيب لو ان الطيارة طلعت وبعدين لقيت الصواريخ الأرض جو اشتغلت عليها وقعدت تضرب فيها، ماذا يفعل الطيار؟ يكمل طريقه ويتضرب، ياخد له صاروخين، ماشي. مين تاني؟ يراوغ، هيلعب أتاري هو، ماشي، هينط من الطيارة، آخر أحدث حاجة هينط من الطيارة، ماشي، جميل جدا. ايه تاني؟ لا يلتفت، يعني هيستنى الصواريخ لما تجيله، ما هيراوغ، يعني هيلعب أتاري. يرتفع، يرتفع، ارتفع، ارتفع. بص الأسهم بتجيلك كده، بعد ما كانت بتضربك انت فوق، هتعدي من تحتك، هتقدر توصل للهدف تضربه وترجع تاني. ارتفع شوية، احنا محتاجين نرتفع. مش كل واحد يعني ينبح نحذفه بطوبه ونرد عليه ونبقى زعلين جدا منه، بالعكس، ده هنبصله كده من فوق ونروح نضرب هدفنا ونرجع نغيظه. انت في مرحلة فيها حرب فكرية، حرب فكرية. لازم إحنا نكون مستعدين لهذه الحروب. يعني افرض واحد علماني قبلك قاعد يناقشك، هتقول له إيه؟ ولا واحد من الليبراليين قبلك قال قاعد يناقشك بقى، هتقول له إيه؟ الحوار هيمشي إزاي والدنيا هتمشي إزاي وإزاي تقنعه؟ إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم، محتاجين نتعلم علشان النهاردة الحرب مش بالأسلحة وبس، لأ، دي النهاردة حروب فكرية، حروب على الثوابت والمفاهيم. لو استطعنا أن احنا نحافظ على ثوابتنا وعلى مفاهيمنا ستمر هذه الموجة وسينتصر هذا الدين بإذن الله. واحد يقول طب إمتى؟ إمتى بقى الإشاعات دي هتخلص؟ وإمتى الحرب دي هتتوقف؟ مين يقول لي إمتى تتوقف؟ لن تتوقف، لن تتوقف، لأن هذا هو الأخر عن ربنا تبارك. حقيقة الصراع بين الحق والباطل أنه لن يتوقف. تذكرون منذ خلق الله عز وجل آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم، استكبر إبليس وقال أأسجد؟ استكبر وأبى أن يسجد. ربنا سبحانه وتعالى يقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ربنا سبحانه وتعالى أوعده أنه سيكون من المعذبين، فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يريد المهلة، يريد النظرة، يريد تأخر، مش عايز يخضع لي دلوقتي. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. شوف بقى إبليس هيعمل إيه؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شفت الحرب؟ قال فبعزتك، يعني إبليس بيحلب بربنا، إبليس بيقسم بالله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، طاعين العابدين المنيبين الذين يتوبون ويعودون، نعم يذنبون لكنهم يرجعون إلى ربهم تبارك وتعالى، إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن من يسير خلف الشيطان مصيره إلى الجحيم، مصيره إلى الجحيم. إذن أنت خلف من ستسير؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المصير إلى جنات النعيم، أم خلف إبليس الله يكون المصير إلى الجحيم والعياذ بالله؟ إننا نحتاج إلى أن ننظر إلى أهدافنا ونحدد تلك الأهداف ونقصدها بقوة ونمضي ولا نتأخر عنها ولا نلتفت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب اشي ولا تلتفت متى يفتح الله عليك، متى سنبذل سنجتهد سنعاني وتعالى. ولعلموا أنه صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن دين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن إلى متى؟ إلى الموت، إلى الموت، إلى الموت، حتى نلفظ هذه الأنفاس ونحن نعمل لدين الله تبارك وتعالى. نعرف أهدافنا، نتوجه إليها، لا نلتفت يمينا ولا شمالا حتى نصل إلى تلك الأهداف. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.